يجتمع فيه العبودية لازم روح وجسد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فلما قال بعبده عرفنا أن الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد وليس بالروح فقط. فما يقول عبد يعني روح وجسد. فالحديث ده فيه ما هو أجسام برضه، أجسام نورانية، جسم نوراني، ما هو مش شرط يكون جسم حسي يعني كثيف، مش شرط. طب وأنت في عالم الذر وأنت في ظهر آبائك كنت لك وجود، بل أخذ الله عليك وعلى جميع العباد الميثاق والعهد، فكان لك وجود وتتقل في الأصلاب يسمى ألست بربكم؟ قالوا بلى. وإذا أخذ الله ميثاق، وإذا أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ثم ردهم بعد ذلك إلى أرواح في أجساد الآباء وأصلاب الآباء وأرحام الأمهات، يظهرون بعد ذلك كل في الوقت الذي يريده الله سبحانه وتعالى، لكن كانوا موجودين في وجود يسموه عالم الذر، عالم الذر. وعشان كده في عهد بينك وبين ربك قديم إنه ربك، وعشان كده ربنا يقول يوفون بالعهد، العهد القديم، يوفون الميثاق بالعهد والميثاق، الميثاق الأول. فلما ربك سبحانه وتعالى يذكرك بالعهد الأول يقول لك وفي بيه بقى، لأن أنا خدت عليك وقلت بلى أنت ربي. فبعدما انتقلت إلى طور الوجود يطرأ عليك النسيان، فيرسل إليك الرسل فيذكرك بالعهد الأول. ولذا تجد أن الإنسان حتى لو لم تأتي الرسل هو فاكر أنه هو عبد، كل اللي فاكره متأكد منه أنه عبد، فلو لم يدله الرسل على الله وإلى الله يسجد حتى للشجر ويسجد حتى للطين ويعبد حتى الشمس ويعبد حتى نفسه، المهم هو عبده خلاص هيعبد هيعبد. فربنا سبحانه لأنه هو فاكر أنه عبد، كل اللي فاكره أنه عبد، بس نسي بقى العبودية لمين؟ ليه؟ لكثرة الصور أمامه، فحصل اختلاط، اختلطت الأمور عليه، فأرسل الله له الرسل يدلوه ويذكروه بالعهد الأول. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، يعني كان قبل سيدنا آدم. وعشان كده في نصوص كثيرة يقولوا عليه هو آدم وآدم، يعني هو آدم آدم، يعني هو كان قبل آدم. والقرآن صريح في هذا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه في القرآن؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. يبقى كل من في السماوات والأرض مسلمين، والوحيد في القرآن اللي قال أنا أول المسلمين هو رسول الله، قال أمرت لأن أكون أول المسلمين، يبقى أمر كوني هو كن أول المسلمين، فقال أنا أول المسلمين والأكوان كلها مسلمة، يبقى هو أول الأكوان، واضحة من القرآن. في آخر سورة الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، إخباره بيخبر أنه هو أول المسلمين. ويقول قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فهو أول العابدين، فهو أول عبد عبد الله، يبقى هو عبد الله. لأن المسألة أنه كان الله ولم يكن شيئا معه قبل خلق الأكوان، كان الله ولم يكن شيئا معه، ذات أحدية لها صفات، هذه الصفات كانت مغروسة قوة الذات الأحدية، ليست لها ظهور، ليست لها ظهور أصلا، فحصل تجلي أولي من الذات للذات. فلما تجلت الذات على الذات ظهر من الأحدية الواحدية، فهو واحد أحد سبحانه وتعالى. الأحد يستهلك كل شيء فلا يظهر معه شيء، هذه الأحدية، معنى الأحدية كده. فكان الله ولم يكن شيئا معه، حتى صفاته ما كانتش ظهر، فلما تجلت الذات على الذات ظهرت صفة الواحدية التي تتطلب أن يكون لهذه الصفات آثار. الواحد بيحتاج يطلب الأرقام اللي تنسب إليه وهو لا ينسب لأي رقم، مش كده برضو؟ يعني من غير واحد يبقى ما فيش حاجة، فلولا أن الله موجود يبقى ما فيش حاجة. فلما ظهرت صفة الواحدية تطلبت ظهور بقية الصفات، أنه خالق وأنه رازق وأنه قاهر وأنه غفور وأنه رحيم وأنه ودود وأنه رب. فتطلبت هذه الصفات أن يكون هناك مربوب وأن يكون هناك عبد وأن يكون هناك مخلوق وأن يكون هناك مرزوق وأن يكون هناك منصور. فلما تطلبت هذه الصفات وجود أثرها في الخارج، حيث لم يكن هناك خارج أصلا لأنه كان الله ولم يكن شيئا معه، فحصل حاجة اسمها التعين الأول لأثر الصفات، حيث توجهت الإرادة إلى القدرة لأنه على كل شيء قدير. فتوجهت القدرة الإرادة إلى القدرة فخصصتها على مراد الله في التعين الأول، حيث أن الله أراد أن يعرف لأنه لم يكن شيء مع الله ليعرفه، فأراد أن يعرف أي يخلق من يعرفه ويتعرف عليه. فلما أراد أن يعرف حصل حاجة اسمها التعين الأول للصفات، أي أن الصفة عرض، الصفة عرض لا تقوم بذاتها، تحتاج لمحل تظهر فيه. ما هو أصل الأكوان اللي هي الموجودات إما متحيزة أو عرض، المتحيز جسم أو جوهر، مش كده برضه؟ يا جسم يا جوهر، أي حاجة في الأكوان هي كده. وسموها أكوان ليه؟ لأنها جت بكن فيكون فسموها أكوان. فكل ما سوى الله كون، كل ما سوى الله كون لأنه جاء بكن فسموه أكوان. فالأكوان دي كلها الموجودات اللي هي كل ما سوى الله يا إما متحيزة أو غير متحيزة، يعني حاجة تحتاج حيز وحاجة ما تحتاجش حيز. الحاجة اللي تحتاج حيز إما غير قابلة للقسمة يسموها جوهر مفرد، يسموها الجوهر المفرد اللي هو غير قابل للقسمة، متحيز غير قابل للقسمة اللي هو أصغر جوهر، نقول عليه الذرة نقول عليه الذرة، نقول عليه الإلكترون نقول عليه الإلكترون، نقول عليه نواة الذرة نقول عليه نواة الذرة. المهم توصل لحاجة بسيطة متحيزة غير قابلة للقسمة يسموها الجوهر المفرد. هذا الجوهر المفرد يتركب ويتكون منه أجسام، فالجسم متحيز لكن مركب من أجزاء، لكن الجوهر والجسم الاثنين يمتازوا بأنهم متحيزين، بس الجوهر غير مجزأ والجسم مجزأ. كويس. وإيه بقى العرض؟ العرض بقى اللي هو يحتاج للحاجة اللي يظهر فيها، زي الصفرة والحمرة وزي الخضرة وزي الزمن وزي النسبة وزي الملك وزي الكم، كل دي اسمها أعراض. أعراض يعني تحتاج لحاجة تظهر فيها يسموه عرض، مش كده؟ فهمت انت متخيل؟ حتى يقولك أعراض المرض، أعراض المرض إيه؟ يعني محتاجة جسم يظهر فيه، لكن لو ما فيش جسم هيظهر أعراض للمرض؟ يقولك انت مالك شاحب كده ليه؟ انت النهاردة مالك مسفر ليه؟ الشحوب والصفرة والحمرة دي أعراض تحتاج لجسم تظهر فيه، لكنها موجودة مخلوقة لكنها ما تظهرش بذاتها. فهمت المعنى؟ يبقى كل ما في الأكوان الذي أوجدها الله بكلمة كن إما متحيز أو عرض، والمتحيز صفة واحدة، التحيز إنه هو مكون من جسم يحتاج إلى مكان يتحيز فيه، ويظهر في هذا الحيز بقى الأعراض المتعلقة به. جمعوها في بيت شعر كده الجماعة الفلاسفة والمناطق عشان ما تنساهاش، لأن العرض تسع حاجات والمتحيز حاجة واحدة، يبقى كل ما سوى الله 10 حاجات، متحيز وتسع أعراض بس. أي حاجة في الدنيا بقى هي كده، حجر كده، طائر كده، حيوان كده، ملك كده، جن كده، إنسان كده، كل ما سوى الله كده، سماء كده، كوكب كده، كل ما سوى الله يا إما حيز ويمتاز عليه يطرأ عليه 9 أعراض، 9 أعراض ما لهمش 10، يبقى الحكاية كلها هي الأكوان كلها 10، يسموها إيه المقولات العشر عند الحكماء في علم الفلسفة اللي هو خدها المسلمين بعد كده وعرفوها بالمنطق والعقل، عملوها بالشعر. يقول لك زيد الطويل الأزرق بن مالك في بيته بالأمس كان متكي، بيده غصن فالتواه فالتوى. هذه 10 مقولات سوى، رموز يعني يشرحها لك ازاي. زيد اللي هو الجسم المتحيز، رمز للجسم المتحيز. الطويل يبقى الكم، ده عرض، لانه ممكن يبقى قصير طويل عريض تخين، يعني ده رمز على الكم، ده عرض. فهمت ازاي؟ زيد الطويل. الازرق الكيف، يبقى جالك رمز للكم ورمز للكيف، كويس. ابن مالك النسبه، النسبه عرض، انت ابن مين؟ واخد بالك ازاي؟ نسبتك ايه؟ من اني بلد؟ يبقى النسبه عرض، فرمزها بابن مالك. بالامس الزمن، الزمن ده عرض. في بيته المكان، كان متكي الهيئه، قاعد نايم واقف مربع مدد رجله، كل دي هيئات اعراض مش كده برضو؟ كان متكي. بيده الملكيه، دي عرض التملك. غصن، بيده غصن التملك. لواه الفعل، فالتوى الانفعال. يبقى دي كلها الاعراض. فهمت بقى المساله كلها؟ وعلشان كده لما عرفنا ان الاكوان اما اجسام او اعراض او جواهر مش كده برضو، فنقول على طول ان الله ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض. فهمت بقى معنى كلام علماء التوحيد الاسلامي لما يقول لك ان الله ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، لان هذه مخلوقه والله ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فهمت بقى ليه علماء التوحيد في دراسه العقائد المسلمين كانوا حفظوا الاولاد كده في الازهر زمان، يا ابني الله ايه؟ يقول له ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض. امال ايه؟ تقول له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهمت المساله بقى؟ لكن الله سبحانه وتعالى صفاته تطلبت أن تكون هناك أعراض وأجسام تعمل فيها، تعمل فيها، لأن صفة الخالقية طلبت أن يبقى في مخلوق مش كده برضو؟ عشان تظهر. يعني أنت هتعرف أن الله خالق إزاي إلا لما يبقى في مخلوق؟ ما هو كان الله ولم يكن شيئا معه فأراد أن يعرف فخلق الخلق. يبقى حصل حاجة اسمها تعين للصفة، يعني الصفة ربنا، الصفة دي عرض، الصفة عرض، والعرض يحتاج لمحل يظهر فيه مش كده برضو؟ فلما أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل، هي صفات الله حلت في ذاته، لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل خارج الذات آثار الصفات عاملة، فحصل حاجة اسمها التعين الأول. ساعات تقرأ أنت التعين الأول بإشارة كنت أول الناس خلقا وآخرهم بعث، مش بيقول لك التعين الأول؟ فتعينت في الخارج آثار الصفات في صورة مخلوق بقوله كن، تظهر فيه آثار الصفات كاملة. فكان هذا التعين الأول هي الذات المحمدية. فهمت بقى المسألة بقى؟ لأن هي أكمل الذوات، لأن هي أكمل الذوات وأكمل المخلوقات. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن تتعين صفاته كاملة لابد أن تتعين أكمل حاجة الأول، ثم بعد ذلك تتفرق منها آثار الصفات على حسب القوابل للممكنات المختلفة، فكل ممكن تظهر فيه أثر صفة أكثر من صفة، لكن التعين الأول لابد أن تظهر فيه الصفات كلها بصفة بصورة واحدة، ما تبقى الصفة غلبة على صفة. فاللي دي أكمل حاجة، فأكمل حاجة هي الصورة المحمدية. اللي هي الذات المحمدية. وده معنى كلام النبي ان انا عبد الله وخاتم النبيين وادم جاد في طينته. هو ده التعين الاول لانه اكمل الخلق. فحدث التعين الاول فتجلى الله سبحانه وتعالى عليه بجميع الصفات فأثرت فيه فظهرت فيه. فهمت بقى المعنى؟ فجعله مخلوق ليس ككل مخلوق، كما أن الذات الله عز وجل ليست ككل ذات. فتجلت الأحدية في الذاتية القديمة إلى ذات مخلوقة أحدية ليست مثلها ذات أخرى مخلوقة. فهمت بقى إزاي؟ فظهرت فيها حتى الأحدية، ولكن الأحدية المخلوقة. فالله سبحانه وتعالى أحد قديم، تطلبت صفة الأحدية أن تأتي ذات أحدية لا تشتبه مع غيرها، فكان الذات المحمدية التي لا تشتبه مع غيرها من الذوات. فهو مخلوق ليس ككل مخلوق، بشر ليس ككل بشر. فهمت بقى المعنى؟ فأدي معنى كنت عبد الله. كنت يعني إيه؟ يعني كنت خلاص، كن عبد الله فكان قبل خلق آدم. وبنص القرآن هو أول المسلمين، والأكوان كلها مسلمة فيبقى هو أول خلق الله. وده يبين معنى كنت أول الناس خلقا وآخرهم بعث. فهو في الوجود الخارجي كان أول التعينات، ولكن لما لم يجعله أول الظهور؟ غلبت عليه وهو ذات أحدية، ذات أحدية في التعين الأول، غلبت عليه صفة البطون فكان باطنا في الأكوان ولم يكن ظاهرا. غلبت عليه لأن الله باطن ظاهر، مش كده برضو؟ باطن ظاهر، فأبطنه حتى يأتي وقت تجلي الظهور، لأن الأكوان غير صالحة لملاقاة هذه الذات الأحدية. الذات الأحدية المخلوقة، ذات أحدية مخلوقة مقدسة لا يفهمها الأكوان إلا بعدما أن تصل إلى درجة نضج معين، فأخر ظهوره حتى تصل الأكوان والمخلوقات إلى درجة النضج التي بها تستطيع أن تفهم سر هذه الذات الأحدية وسر هذا المخلوق الذي جعله الله سبحانه وتعالى واسطة بينه وبين الخلق، يتحمل صدمات الحق فيوصلها إلى الخلق، لأن الخلق غير صالحين لأن يتكلموا مع الله مباشرة وأن يتجلى الله عليهم مباشرة، ولكن لابد أن يتجلى عليهم بالواسطة. فجعله هو واسطة عقد النبيين، واسطة الخلق، إنسان عين الكونين صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن لما كان الأكوان خلقها الله على التدرج في الظهور لا في البطون، فكانت غير صالحة في الظهور أن تكون هذه الذات ظاهرة في أولها، لأن الأكوان غير صالحة لفهم هذه الذات. فجعل ترتيب الخلق على ما تعلم به، وجعل جميع الأنبياء سابقين عليه تمهيدا لظهور بعثته، حتى يصل البشر إلى درجة العقل الكامل والنضج الكامل اللي بيكونوا صالحين لفهمه ولاتباعه. فجعله مسك الختام كما جعله خير البدء، فتجلى عليه بصفة الأولية وتجلى عليه بصفة الآخرية، فهو الأول والآخر سبحانه. ولذا اكتملت في النبي صلى الله عليه وسلم تجليات جميع الصفات الإلهية. فهمت المعنى؟ فهو أول وآخر سبحانه وتعالى، فخلق ذاتا لها هي أول وهي آخر في آن واحد. فقال كنت أول الناس خلقا بتجلي صفة الأولية، وآخرهم بعث بتجلي صفة الإيه؟ الآخرية. وكان في أوليته متجلي عليه بصفة البطون فبطن في الأكوان، ثم بعد ذلك في آخريته تجلى عليه بصفة الظهور فظهر في الأكوان. فاكتمل في النبي صلى الله عليه وسلم كل الصفات. وادي معنى خلق الله آدم على صورته، صورة سيدنا محمد، على صورة الذات الأولية المحمدية. أي خلق آدم على صورة محمد. فهمت؟ آدي خلق الله آدم على صورته، الهاء هنا تعود على محمد صلى الله عليه وسلم. وفعلا سيدنا آدم ليه رأس، هي دي الميم، وليه ايدين اتنين هي الحاء مع الجذع، وليه التقاء الفخذين مع بعض دي الميم التانية، وبعدين الطرفين السفليين الدال التانية يبقى محمد. يعني أي إنسان مخلوق على اسم محمد، فصار اسمه منطبعا أنموذج في الكائنات كلها. كل الكائنات مكونة من رأس وجذع وذراعين وقدمين، كل الكائنات المشرفة، فصارت كل الكائنات المشرفة أنموذج على صورة اسمه صلى الله عليه وسلم، فصار اسمه في الأكوان كله. لأن الخط الكوفي القديم الحاء ليها شرطة فوق وشرطة تحت، مش تتكتب فوق بس زي ما تعلمنا احنا. الخط الكوفي القديم الحاء تعمل دراع فوق ودراع تحت وخط في الوسط، دي رسمة الحاء بالخط الأصلي القديم، اختصارا علشان حصل تطورات في الخطوط وتيسيرا على الناس، واختصارا فبقى يعملوا الحاء شرطتها فوق بس وخلاص، لكن هي أصلا في الخط القديم هي كده. أدي معنى خلق آدم على صورته فجعله أنموذج للكائنات صلى الله عليه وسلم، فصارت الكائنات كلها المشرفة في صورة هذا الجسد المحمدي. فلما ظهر الجسد المحمدي الأصلي كان على أكمل صورة. ليه؟ لأن الأجساد السابقة كانت تتفاوت فيها التجليات الصفاتية التي اكتملت فيه، حتى الأنبياء السابقين كانت تتفاوت فيهم صفات التجليات لكن اكتملت فيه. وعلشان كده قال إيه؟ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، يعني يجتمع فيه كل التجليات اللي فيهم، فبهداه مقتده، ما قالش فبه مقتده، قال فبهداهم، أي فبهداهم أي آثار تجليات اقتدي بها جميعا فتظهر فيك. لما تقرأ الحديث كله، لما تقرأ الحديث من أوله لآخره، لما الرسول صلى الله عليه وسلم طلع على الناس واخد ليه روايات كتيرة الحديث ده على فكرة، هو ده من الإشكالات، ولكن دي من أفضل التأويلات، ولو تأويل آخر، لأن في رواية إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، في رواية كده بتقول، فيبقى صورته هنا تعود على الله، فهمت إزاي؟ في رواية كده، ما هو على صورتي يعني على صفته، يقصد على الصورة يعني على الصفة. الله سميع وبصير وحي ومريد ومتكلم، مش كده برضه؟ فخلق الإنسان على هذه الصورة، يسمع ويبصر وله إرادة وله قدرة ويتكلم، مش كده برضه؟ هذه المعنى يعني على صفته، فدي تأويل. ولكن الثانية الرسول صلى الله عليه وسلم لما بيعرف نفسه بيقول له أنا دعوة أخي إبراهيم، أبي إبراهيم، ورؤيا أمي وبشرى عيسى، وإن الله لآدم وإن آدم لمنجدل في طينته، وخلق الله آدم على صورته. فيبقى الكلام هنا على النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ما هو هنا بقى هنا السر، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن سر وجوده القديم لا يكون مباحا لكل الناس، لأن ليست كل العقول قادرة على هذا الفهم، ولكن كان مبسوسا في القرآن لأهل العقول الراجحة الرائقة. وعشان كده احنا قبل ما نتولد احنا لقينا أبائنا بيقولوا هي أول خلق الله، صح؟ قبل أنا وأنت بنتولد جينا لقينا الكتب مبسوسة بكلام يقولوا يا أول خلق الله، يقصدوا النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما كان سيدنا جبريل من قبل كده، صح؟ طب جابوها منين أبائنا وأجدادنا دول؟ ما كانوا علماء وكانوا حفاظ قرآن، جابوها منين؟ جابوها من القرآن. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وأنا أول المسلمين، يبقى هو أول الأكوان، واضحة؟ فهي واضحة. والأحاديث أنا أول الناس خلقا وآخرهم بعث، فهي سر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليست ذات بسيطة الناس تفهمها بسهولة كده، لا، ما هو اللي كفروا بيه كفروا بيه لأن شافوا فيه البشرية بس، ما شافوش فيه الخصوصية، قالوا أنت بشر زي بقية الناس، يعني هنعمل بيك إيه؟ ما أنت زي بقية الخلق. لكن هو لا، اللي شاف في الخصوصية هو اللي استفاد، والخصوصية من حسنها لابد له من نقاب، من شدة حسنها لابد له من نقاب، نقاب يخفيها ربك، أيوة. لان زي ما ربك سبحانه وتعالى من صفته العزة والكبرياء، وقال الكبرياء ردائي، تجلى على نبيه هذه الذات بالكبرياء فلا يدركها الا اهل الخصوص لتجلي الكبرياء عليه. ما هي مخلوق ابدا، ما احنا بنجيب لك قران وسنه. ما يجراش حاجه، لكن هو بقى الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجه اسمها التفات في اللغه، في حاجه اسمها التفات في اللغه. يعني ايه؟ هدي لك امثله في القران. في التفات في اللغه زي مثلا ايه؟ واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم لا يخرجن، قل لا تقسموا طاعه معروفه ان الله خبير بما تعملون، قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا، كان حقه يقول فان توليتم مش كده، لكن قال فإن تولى فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. رجع تاني قال عليكم. طب ليه؟ يعني في حاجة اسمها التفات في اللغة. اللي في التفات في اللغة يعني هو بيقول ايه؟ واخد بقى في آيات كتيرة، ده انا بس انا بقول لك الحاجة اللي حضرتني، يعني ان اللغة بتاع العربية دي لغة واسعة، فما تقدرش تحملها على وجه واحد، فلابد انك انت تحملها على كل الوجوه علشان تقدر تفهم، لأنه محتمل أن الحديث هنا فيه التفات، لأنه الحديث فيه إشكال. لا ما فيش، ده دي أسرار النبي، ما زال سر. يفنى الزمان وفيه ما لا يوصف، دي أسرار، ما زالت هذه الأحاديث مشتبهات، تمر على الناس مر الكرام. بعض الناس ربنا يفتح عليهم يعرف لمحة، وبعض الناس يسكت وملوش دعوة، يرويها ويسكت. واخد بالك إزاي؟ فهي ما زالت محل بحث بين الناس، لأن ما زالت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما زال سرا لا يعلم حقيقته إلا رب. وعلى شكل حتى اللي وصفوه قالوا إيه؟ فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كله، ده أقصى ما نعرفه. وبعدين مهما تقول فيه برضو فيه ما لا يوصف، فهمت إزاي؟ ولا يدرك. أنا اللي بقولها لهم. نسي كثير من العلماء والأولياء قالوا الكلام ده في كتب كثير كتير كتير كتير، ناس قالوا، واخد بالك، لكن أنا بلغتها لك. ممكن تعود على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إيه المشكلة؟ وبعدين افرض إنك أنت مش عايز تستوعب دي، ما يجرش حاجة، دي حاجات طرائف، طرائف مش أسود في عقائد. يعني مش مطلوب ان جميع المسلمين يقولوا بيه، هي طرائف جميلة لكنها مش مستبعدة وخلاص، وطرائف، وما بقولكش ان لازم كل المسلمين تقتنع بيها. هو ده اللي احنا بنقوله برضه، لان احنا الوقت ما بنتكلم في سيدنا محمد احنا قاعدين قاعدة حب، فاحنا كل قاعدتنا عايزين ايه؟ نحبب الناس في النبي ونحب النبي، هو ده هدفنا. لأن خد بالك المشكلة إيه؟ في مفهوم لازم إننا نغيره، من هو الملتزم بالدين؟ في ناس يقولك فلان ده التزم، يعني حاجة استقام على شرع الله. الناس فاهمة الوقت في المفهوم التزم، يعني رب دقنه ولبس جلابية وما يفوتوش فرد في الجامع، مش كده؟ صح ولا لأ؟ لا، هو ده المفهوم عند الناس. وإذا كانت ست لبست نقاب ومش عارف إيه وعملت إيه وبتاع، كلها مظاهر، صح؟ وبقت إيه؟ تقيم الليل وتقرأ قرآن، وده حفظ القرآن، وده خدت بقى، يبقى التزم، مش كده برضو؟ ويتحرى الحلال، يبقى اسمه التزم. تعرف أن المفهوم ده غلط، يجب أن يصحح. عارف التزم يعني إيه؟ التزم يعني حب النبي، ده المفهوم الحقيقي. التزم يعني عرف قدر النبي، اول ما يعرف قدر النبي يبقى التزم، يوم يعرف يحب النبي، اول ما يعرف قدر النبي يحب النبي يلتزم. الالتزام اللي بيه يبقى مقبول. ليه؟ لان بعض الناس قصرت في الاتباع ولكن كانت المحبة كاملة فجبرت المحبة الاتباع. وهديك امثلة من السنة. وفي ناس اهتمت بالالتزام والعبادة وما اهتمتش بالمحبة فخابت وخسرت. واخد بالك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه ماعز زنا، زنا في اكثر من واحد زنا، ماعز راجل زنا اسمه ماعز، صحابي صير كده وعتويل كده وراعي قاعد في البرية، وقع على امرأة، لكن ضميره أنبه، راح لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله زنيت. الرسول صلى الله عليه وسلم عمل نفسه مستمعه، التفت عشان مش عايز يقيم عليه حد، عايز يسيب، يجي له من وش من ناحية تانية يقول له يا رسول الله طهرني أنا زنيت طهرني، يقول له لعلك قبلت، روح بقى، يقول له لا زنيت، يقول للصحابة خدوا استنكهوه لا يكون شارب خمرة وسكران ولا حاجة وقاعد بيخطرف، استنكهوه يعني شموا نفسه، يعني الرسول ما كانش عايز يقيم عليه حد إلا رأسه قال تسيف، عايز يقيم حد، عايز هو الرسول يطهره من ذنبه، فأقام عليه الحد صلى الله عليه وسلم. أهو ده في الاتباع مقصر فاعل كبيرة كويس، طهره النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عليه حد الرجم لأنه كان محصن، فلما رجم وضربوه بالحجارة ترتش عليهم الدم بتاعه، فقالوا يلعنه الله ليه واستختنا كده، فالرسول لما سمع كده قال لا تلعنوه لقد تاب توبة تكفي أهل المدينة لو وسعتهم، إنه كان يحب الله ورسوله، قال إنه كان إيه أهو ده الزنا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه دخل الجنة عشان بيحب الله ورسوله، واخد بالك إزاي؟ تيجي من الناحية التانية، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقسم الغنائم، يجي له ذي الخويصرة اللي إيه؟ ذي الخويصرة اليماني، راجل كده أو انطقي كان في قلبه نفاق، قال له اعدل فإنك لم تعدل، أو ده كان يفوت صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال له اعدل فإنك لم تعدل، قال ويحك، وفي رواية ويلك، من لم يعدل إن لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أعدل، وفي رواية خبت أنا وخسرت إن لم أعدل، وفي الثانية خبت وخسرت إن اعتقدت أني لم أعدل، تنفع الروايتين صح، واخد بالك؟ فسيدنا عمر قال لسيدنا رسول الله دعني يا رسول الله أضرب عنقه فإنه منافق، قال دعه فإنه يخرج من ضئدئ هذا، من ضئدئ هذا من نسله أو من على شاكلته، من يحقر أحدكم صلاته بجوار صلاته، يعني عبادته إيه؟ مفيش بعد كده التزام بالمفهوم بتاعنا، صلاة إيه وقرآن إيه ليل نهار، يحقر أحدكم صلاته بجوار صلاته وصيامه بجوار صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لأنهم ما بيحبوش النبي، شفت بقى؟ يبقى الالتزام هي محبة النبي بالعربي كده، ده الالتزام اللي فيه القبول والرحمة، لأن المرء يحشر مع من أحب، مش كده برضو؟ يبقى لازم نغير مفهوم الالتزام، لأن في ناس كتير مش عارفة قدر النبي وقاعدة ليل نهار بتصلي، وهي مش عارفة قدر النبي، غلابة لا ذاق حلاوة العبادة ولا ذاق حلاوة حرف من القرآن اللي بيقول، وقاعد بيعبد بقاله 20 سنة قلبه ما نورش، واحد تاني بيحب النبي ما بيصليش إلا الفرائض تلاقي قلبه منور بمحبة النبي. طيب يبقى احنا عرفنا الوقت ان محبة النبي دي اساس في الايمان، لان الرسول بيقول لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه وماله والناس اجمعين، مش كده؟ وولده والناس اجمعين، الحديث معروف، وربنا قال النبي اولى بالمؤمنين من انفسه، يبقى احنا يجب اننا نعرف ان الملتزم في المسلمين هو اللي بيحب الله ورسوله، محبة خالطت قلبه وان قصر في الاتباع، لان هذه المحبة حدله في الاخر على كمال الاتباع، ولو مات مع التقصير في الاتباع المحبة هتجبرها، لان المرء يحشر مع من احب، واخد بال حضرتك؟ يبقى لازم نفهم كده. طيب لما انا افهم كده، طب ازاي احب النبي بقى؟ لما انا لقيت ان محبة النبي دي امر هام لازم احصلها، احنا عاملين القعدة دي مخصوص عشان نحب النبي بالعرب، واخد بالك ازاي؟ انت بتحب اي واحد لسبب من ثلاثة، كويس، إما للجمال أو للكمال أو للإحسان، ما فيش سبب رابع للمحبة. يا بتحب حاجة عشان جميلة، يا بتحب حاجة عشان كاملة، يا بتحب حاجة عشان أحسنت إليك أو بتفيدك، يعني بتدر إليك فائدة، مش كده برضو؟ تملي المحبة كده سبب. طيب بص للنبي، إيه الجمال اللي فيه؟ تلاقي أجمل الخلق. وإيه الكمال اللي فيه؟ هو أكمل الخلق. وإيه الإحسان اللي فيه؟ دل الناس وأخرجهم من الظلمات إلى النور وهداهم إلى صراط المستقيم ولم يطلب منهم أجر. عشان تعرف الحاجات دي في الجمال تقرأ الشمائل المحمدية، عشان تعرف جمال النبي، عشان تعمق المحبة بقى. عشان كده شرحنا كتاب الشمائل المحمدية عشان تعرف جمال النبي. ما يجراش حاجة نبقى نشرح لو عشنا، لكن شرحنا. انا بقول لك ليه المنهج بتاعنا احنا ماشيين بيه بقالنا 20 سنة، بس ده منهج في التربية ماشيين عليه بقاله 20 سنة، لان الناس مش واخدة بالها ازاي يبقى ملتزم. هو فاهم ملتزم يربي دقنه ويلبس جلابية قصيرة ويقرأ كتب ابن تيمية وخلاص ويتأمر على الناس بقى ملتزم. لا مش كده، عمر ما يبقى كده ملتزم. ما هو الالتزام طاعة، هتيجي منين؟ لازم منشأها محبة. ما المنافقين طاعوا النبي استفادوا؟ استنى بس، المنافقين صلوا خلف النبي وجاهدوا معه بالسلاح وماتوا جهادا في سبيل الله ودخلوا النار. فهمت ازاي؟ يبقى مش طاعة بس، ده محبة ويجي بعدها الطاعة، محبة وراها الطاعة. لأن مهما أطعت أنت طاعتك ضعيفة، مهما عملت محبتك بقى تجبر. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم دلنا، قال لنا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي ومالي والناس أجمعين. ومن خلال خبرتنا في الدنيا ما لقيناش حد استقام على شرع الله ومات عليه طول عمره إلا كان محب للنبي. واللي كان الأول بيعبد كده وما عندوش محبة للنبي كاملة، تلاقي أول ما يفتن في الدنيا ينقلب على عقل، ما يستمرش، ما بيستمرش إلا المحب. هو إيه اللي خلى سيدنا أبو بكر يبقى مع سيدنا رسول الله ليل نهار؟ لأنه كان دايب في النبي، يحبه حب ما فيش بعد كده. هات أي صحابي من الصحابة اللي عاشوا مع النبي وماتوا على الإسلام. ما خد بالك، أصل ده رسول الله، أصل ده رسول. طبعا ما هو رسول الله، إن الذين يبيعون الله يبيعونك إنما يبيعون إيه؟ الله. ما هو رسول الله، هو بيحبه ليه؟ هل بيحبه يعني غرام يعني، ولا بيحبه عشان رسول الله؟ اتفقنا عشان رسول الله. يبقى الوقت لازم أعمق محبتي للنبي وأفهم يبقى إزاي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، إزاي يبقى النبي أولى من نفسي. لازم أعرف دي كويس، إزاي يبقى هو أولى من نفسي. لما يبقى هو أولى من نفسي أقدم سنته على سنة من سواه، أقدم أوامره على أوامر من سواه، أقدم محبته على محبة من سواه، أقدم منهجه على منهج من سواه، أقدم آل بيته وقرابته على قرابته، لأنه خلاص بقى بقيت أحبه. فهمت المسألة؟ كل أثر متعلق بالنبي لأني حبيته، لدرجة أن أنا بعد كده لما ألاقي كل المسلمين بيتبعوا النبي واسمهم مسلمين منسوبين إليه أحب كل المسلمين، أحب أمته. وعشان كده ليس منا من لم يهتم بأمر المسلمين ليس منهم. يبقى البداية كلها مركزها محبة النبي، ثم بعد ذلك تخرج الإشاعات كلها اللي توصلك لربك. هتحب النبي توصل لربك، تحب النبي تحب المسلمين، تحب النبي تحب أهل بيته، تحب النبي تحب القرآن، تحب النبي تحب الاتباع. يبقى هي أصلها كلها إنك تبذر بذرة محبة النبي في قلبك، تجني ثمرها طول عمرك، واخد بالك؟ فإذا مت على هذا، الرسول قال إيه؟ يحشر المرء مع من أحب. ما هو الصحابة إلقوا، الصحابة كانوا تابعين للنبي وبيعملوا الاتباع وبيحبوه، فقالوا له يا رسول الله احنا معاك في الدنيا، وبعدين احنا ما هنموت وتدخل انت الجنة، هتبقى انت في حتة بقى ما فيش بعدك، واحنا بقى في حتة كل واحد على قده، فهنتحرم منك يا رسول الله. فقام الرسول قال لهم ايه؟ يحشر المرء مع من احب. يبقى المحبة بتجبر لنقص الاتباع، المحبة تجبر نقص الاتباع. فيبقى الخلاصة، انت عشان تحب واحد لازم يكون اجمل، يكون اكمل، يكون احسن. فأجمل تقراها في الشمائل، أكمل تقراها في الخصائص، الإحسان إلى الخلق تقراها في السيرة، تكمل المحبة. يبقى لازم يا أيها المسلم تعرف في شمائل النبي عشان تعرف أنه أجمل حاجة تحب، وبعدين تعرف في خصائص النبي. كتاب الخصائص الكبرى للإمام السيوطي جايب أكثر من 1000 خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم، خصائصه، عشان تعرف أنه أكمل الخلق. ده مش مخلوق عادي، ده مخلوق حاجة تانية، ده مش نبي عادي ولا رسول عادي، ده أكمل الخلق. فهتعرف منين أنه أكمل الخلق إلا ما تعرف خصائصه. يبقى تعرف الخصائص تعرف الكمال، تعرف الشمائل تعرف الجمال، تعرف السيرة تعرف الإحسان، يجتمع عندك عوامل محبة النبي. حبيت النبي تقول أنا عايز أتعلم طريقته، تلاقي نفسك عايز تتعلم الفقه، عايز تحفظ القرآن، عايز تتعلم اللغة العربية، عايز أفهم بتاع، عايز أدعو إلى الله على بصيرة. ساعتها تبص تلاقي الكلام يطلع من قلبك وأنت محب، يؤثر، يفتح القلوب. لكن طول ما أنت حافظ وقلبك مش متأثر، مهما يبقى كلام حلو وعميق تلاقي غير مؤثر، الناس تبقى نايمة. لكن لما تلاقي واحد بسيط وبيحب النبي ويقول كلمة تدخل قلبك، تفتح قلبك فتحة، وهو إنسان بسيط، الكلمة دي اكمنها خارجة بشحنة محبة فتحت قلبك. واحد تاني يقول كلام عميق ويقول لك أشعار إيه، ويقف يهزلك المنبر هز، وانت نايم لحد ما تقيم الصلاة تصلي وتطلع ما استفدتش بكلمة. كان بيقول إيه ده؟ يقول الله ما فاكر. فهمت المسألة؟ يبقى اللي بيدعو إلى الله على بصيرة، يعني على محبة، بصيرة بقدر النبي، بصيرة بقدر ما نزل عليه من القرآن، أورثته المحبة، فصار منصاعا منقادا لها في نفسه، فانصلحت نفسه قبل أن يصلح نفوس الناس. أدي المعنى. فيصير بعد كده يبقى الخلاصة، إحنا هنا بنقرأ الشفة عشان فيها جزء من الخصائص وجزء من الشمائل، علشان نعرف الكمال والجمال. لكن لازم نقرأ بعد دي السيرة عشان نعرف كيف أحسن إلى الخلق أجمعين، لأن السيرة هي علاقته بالناس، والشمائل هي صفاته الخلقية والخلقية، والخصائص هي ما خصه الله من كمالات. فلا بد عشان تعرف النبي تدرس الحاجات دي تقوم تحب النبي. فخدت بالك ازاي؟ فاحنا قاعدين النهارده قعده محبه، علشان كده لما اقول لك حاجه تستعجب لها ما تستعجب لهاش، لان النبي فوق قدر كل كلام هيتقال. خد بالك ان كل اللي بنقوله ده حاجه عشان عقولنا تقدر تستوعبها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فوق هذا المعنى والكلام. واخد بالك؟ إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء. كيف يدرك في الدنيا حقيقته قوما تسلوا عنه بالحلم. انت اقصى حاجة تشوفها في النبي انك تشوفه في الرؤية ويطبطب عليك ويكلمك، انت ما شفتش الجسد الشريف. طب فين الحقيقة المحمدية؟ فين حقائقه؟ فكل صورة لها حقيقة، وكل حقيقة لها حق. فين عمق بقى معرفة النبي؟ هنقف على الصورة ولا هنخترق من الصورة إلى الحقيقة، ولا هنخترق من الحقيقة إلى الحق؟ والرسول بيقول أن إيه؟ محمد حق، والنبيون حق، والله حق. فالحق أعمق من الحقيقة، والحقيقة أعمق من الصورة. فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم له أبعاد كثيرة، أنت يدوب بس شاغل نفسك ببعد واحد، انه راجل جاء وقال للناس القرآن ومات واندهى وانتهى واتدفن. لا، ده المسألة مش كده، ده المسألة مش كده. ده الرسول صلى الله عليه وسلم كان قبل ان يظهر له وجود، ده كان عبد الله وآدم منجد في تناته. اعرف بقى نبيك. قال انا اول الناس خلقا واخرهم بعثا، قال انا اول المسلمين. عمق معرفتك لنبيك حتى يزداد محبتك ليه في الاول، لان انت كنت عارفه ناقص، عارفه من غير مؤهلات. كل المؤهلات اللي تعرفها ان هو اوحي اليه القران عن طريق سيدنا جبريل. لا، ده انا هقول لك حاجه اكتر، ده هو اوحي اليه القران قبل ما يتخلق سيدنا جبريل، دي بنص القران. ما هو المشكله اننا قاعدين نقرا القران مش واخدين بالنا، عشان تعرف ان النبي مليان اسرار، النبي مليان اسرار وانت مش واخد بالك. لما بيقول كنت نبيا وادم منجدل في طينته، يعني ايه نبي؟ ما هو نبي يعني اخبر بالغيب، يعني تجلى الله عليه بالنبوة لما كان نبيا في القدم في التعين الأول. يبقى نبي من غير إنباء من غير علم، ولا لابد أن يبقى في علم؟ وعلشان كده يقولوا عليه هو اللوح الأول، يسموا النبي اللوح الأول، وساعات يسموه العقل الأول، لأنه هو أول من عقل، وهو أول من أدرك، وهو أول من علم. فإذا كان سيدنا آدم علمه الله الأسماء كلها، فعلمه الأسماء كلها، لكن كان نبينا قبل ما يتعلم سيدنا آدم الأسماء كلها كان نبي، فشتان بين علم سيدنا آدم وبين علم سيدنا رسول الله. دي حكاية واضحة، بتجلي وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. اللي مش هيقدر يستوعب الحاجات دي يا جماعة ما يحضرش هذه الدروس، لأنها مش واجب شرعا على كل المسلمين، لكن دي واجب على كل من أراد أن يرقي إيمانه ومحبته للنبي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حقائقه ما تبقاش كده مستساغة لكل الناس، لا، دي بتبقى مستساغة لأهل الخصوص، دي حقيقة. لأن أمة النبي فيها عوام أهل يمين، وفيها أهل خصوص مقربين، والمقربين نفسهم درجات، في منهم أولياء، وفي منهم أوتاد، وفي منهم نجباء، وهكذا أنواع، أنواع كثيرة. فأنت استسيغ واشرب من النبي على قدرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيوزع معرفته بنبيه على قدر قوابل الممكنات. فأنت ربنا جعلك ممكن قابل بقابلية معينة للمعرفة، ما تقدرش تاخد أكتر من كده. أنت إناء، إناء في إناء ياخد لتر، وإناء ياخد لترين، وإناء بحر ياخد بحر وما يشبعش. وعشان كده يتفاوت الناس في المعارف، وبقدر تفاوت الناس في المعارف بقدر تفاوتهم في درجاتهم عند الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويرفع الله الذين أوتوا العلم درجات. وانت فاكر ان العلم درجة واحدة؟ ده درجات كتيرة، وكل بياخد من العلم بقدره. لكن القرآن مليان اشارات لكل اهل العلوم مهما كانوا في درجة من العمق، بحيث ان القرآن صالح لكل عالم مهما تجلى الله بتجليات العلم عليه. وعشان كده انا اديك اشارات استوعبتها خير وبركة، ما استوعبتهاش ما تتضايقش مني ولا تحضر لي، ما يجرش حاجة، لكن نفضل حبايب برضه، واخد بالك؟ لكن ما يجراش حاجة. ما انت ممكن في علوم البشر تروح تحضر كورس مثلا في الفيزيكس تلاقي نفسك مش فاهم ولا كلمة، معناه ان العلم ده باطل عشان انا ما فهمتوش، لان عقلك مش مستوعبه. بس دور على حاجة اللي تستوعبه، صح ولا لا؟ ودي علوم بشر. فانت عايز تخلي علوم رب العالمين وعلوم نبيك عايز تستوعبها كلها؟ اذا كان في بعض علوم الكمبيوتر المتخصصين في الكمبيوتر مش مستوعبين، وهو في محل تخصصه، فانت مستعجب انك انت تلاقي اثار وايات واسرار في القرآن انت مش قادر تستوعبها؟ ما يجراش حاجة، ابشر خير، ده انت لازم هتعيش وتموت وتلاقي نفسك مش مستوعب كل حاجة، لكن على قدر. على اي حال ربنا سبحانه وتعالى يسر المعارف البدائية المبدئية اللي هي الاسلام والايمان والاحسان بدرجات متفاوتة، بحيث انها بجميع درجاتها تكون سببا للنجاة. لكن الناس تتفاوت في الدرجات بقى، لكن كل ناجي ان شاء الله، كل أمة النبي ناجي. خدت بال حضرتك؟ ادي المسألة. فلما تيجي اقول لك انا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف القرآن وهو قبل ما يتخلق سيدنا جبريل، انا هقول لك من القرآن، هقول لك من القرآن. مش عاجبك يا سيدي ما يجراش حاجة، ما احنا اصلا مش هنتخانق، مش شرط تقتنع على فكرة، ده انا بس عايز افاجئك واتعب عقلك بان نبيك ده قدره كبير، وانا لو وصلت لكده بقى انا كده استفدت، ان انا بس اثرت في مخك ان نبيك ده قدره فوق ما انت عارف وكل الناس عارف. بس احنا محدش بيقلل، احنا بنتكلم ازاي نعرف، احنا مش بنقلل على فكرة، احنا كلنا بنحب النبي. ايوه صلى الله عليه وسلم. كل واحد له سقف معرفي بقدر قابليته، افهم دي كويس، لكن مش هيتساوى الناس في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. كلما علت قدرك مع الله كلما كشف لك بعض الحقائق لهذه الذات المحمدية اللطيفة الأحدية، شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. فهمت ازاي بقى؟ ما هو انت مش هتقدر تعرف قدر الله لان الله الا لما تعرف ان المخلوق اللي هو التعين الاول لاثر الصفات كان بهذا الجلال، يبقى شوف بقى اللي خلقه يبقى ايه. وعشان كده اللي يعرف نبيه يعرف ربه. هو اسمعني بس، هو ربك لما اراد ان يعرف عمل ايه؟ ارسل رسل. فاللي يعرف الرسول هيعرف ربه، حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. ما هو انت اصلك مش واخد بالك. هي الفكره ايه؟ ان الناس مش هتعرف قدر ربها الا لما تعرف قدر الرسل اللي بعتهم، لان تملي الرسول بقدر من ارسله وعلى قدر من ارسله. كلما كان من ارسله عظيم يبقى هذا الرسول عظيم. فكل ما تعرف عظمه نبيك تبقى انت قاعد بتعرف عظمه ربك، وانا قاعد بكلمك في عظمه نبيك انا بكلمك في عظمه ربك وانت مش واخد بالك. لان اذا كان نبيك ده اللي ارسله بهذه العظمه يبقى فما بالك ربك. ولكن العقول لا تدرك الله، لا تستطيع ادراكه، لان الله قديم والعقل حادث مخلوق، والمخلوق له سقف معرفه وهو الممكنات اللي هي الاجسام والاعراض. انت ما تقدرش عقلك يستوعب الا الاجسام والاعراض. وربك سبحانه وتعالى اراد انه يعرفك بنفسه سبحانه وتعالى، وانت ما تعرفش الا الجسم والعرض، فخلق لك جسم وعرض فيه من الكمال وجعله رسول لك عشان تعرف ان هذا الكمال يبقى الذي ارسله اكمل، فجعله مخلوق لتستوعب، وجعله جسما لتدرك، وجعل له اعراض علشان تقدر تستوعبها. لكن الله سبحانه وتعالى هكلمك في الذات اللي هقول لك، هقول لك ليس كمثل شيء هو السميع البصير. السلام عليكم، روحت صح ولا لا؟ لان لا تستطيع ان تدرك، لان العجز عن الادراك هو كمال الادراك في ذات الله. العجز عن الادراك هو كمال الادراك، واحنا عجزنا عن ادراكه خلاص. طيب كيف نعلمه؟ تعلمه بالنظر في الاكوان صح. وعلشان كده خلى الاكوان سماها عالم، علامه عليه. طيب وما هو سيد الاكوان؟ النبي الذي تجلت فيه الصفات كامله بصفه متزنه، بحيث لم تتعطل صفه صفر، لم تعطل صفه صفر. فهمت ازاي؟ يبقى انت لما تيجي بقى لهذه الذات المحمديه وتقعد تدعبس في اسرارها واحوالها وتعرف خصائصها، يبقى انت بتعرف من خلالها قدر ربك. فهمت المساله بقى؟ علشان كده احنا ما بنضيعش وقتنا، ده احنا في درس عقيده. لان ايه عقائد المسلمين؟ بتقوم على ثلاث عناصر: الوهيات ونبوات وسمعيات. فهمت ازاي؟ فاحنا في الالوهيات عرفنا ان الله سبحانه وتعالى ذات ليست ككل الذوات، ليست بجسم ولا جوهر ولا عرض، انتهينا. متصف بجميع صفات الكمال سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى عرفنا الله كده خلاص. هتقولي تاني بقى في الله؟ خلاص خلصنا. هذا الاله فوق كل إدراك، لأن كل ما سواه مخلوق وهو لم يكن مخلوق، فلا يدركه إلا القديم، وإحنا نحن الحديث، فما تقدرش. عشان كده الرسول قال إيه؟ كل ما يخطر ببالك فالله على خلاف ذلك. كل ما يخطر ببالك فالله على خلاف ذلك. فنحن نؤمر بالتفكر في الذات. يبقى خلصنا، خلصنا الألوهيات، ما بقاش عندنا إلا النبوات، لأن النبوات ربنا جعلهم ينبئوا عن ذاته ويأخذ بيد الخلق إليه. فجعل اللي يوصل للأنبياء ويعرف خصوصياتهم يوصل لله. يبقى احنا قاعدين الوقت بننقب وبنزداد معرفة بالله من خلال زيادة معرفتنا بالرسول الذي أرسله. يبقى احنا ما زلنا في درس العقائد كويس؟ احنا ما بعدناش، خد بالك. ده انت كل ما يتعمق حبك للنبي وكل ما تعرف ان النبي هو أكمل الخلق، كلما علمت أن خالقه هو أكمل الموجودات. وخد بالك، كلما كملت نبيك فما زال مخلوقا، وهناك فارق بين المخلوق والخالق. فإذا علمت أن النبي مخلوق وهو بهذا الكمال، فكيف يكون من خلقه فوق كل كمال؟ وعشان كده من أسمائه المقدس القدوس. والقدوس معناه إيه؟ المنزه عن كل صفة كمال تخطر في بالك، فهو فوق كل كمال يخطر في بالك أصلا. ده معنى القدوس، يعني كل كمال يخطر في بالك فالله أعلى منه، لأنك لو أدركت الكمال ونسبته إلى الله فكأنك أدركته، والله لا يدرك. يبقى كل كمال يدرك الله خلافه، فتصل في الآخر إلى مقام الحيرة، تحتار فتسلم. تسلم، طب سلمنا نعمل إيه؟ نرمي نفسنا في أحضان النبي بقى، لأن النبي مخلوق ونحن مخلوقين، النبي جسم وعرض وإحنا أجسام وأعراض. يبقى ممكن لو حاولنا ننقب في حقائق النبي، ممكن من خلال حقيقة هذا النبي نعرف قدر الذي أرسله. وعلشان كده ربنا قال له إيه؟ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. يا سلام، إيه ده بقى؟ هو أنت هتعرف تحط إيدك في يمين الله؟ هو ربنا جسم أم بعت لك جسم زيك لإيد عشان ما تحط إيدك في إيده كأنك حطيت إيدك في إيد ربك؟ فهمت المسألة بقى؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ما قالش الرحمن رمى ولا القهار رمى ولا الرب رمى، لاكتمال الصفات في نبينا صلى الله عليه وسلم، ما غلبتش عليه صفة على صفة. فعلشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان هو عرش اكتمال استواء الصفات، لأن العرش مخلوق وهو دي عرش الصفات. من أسمائه أيضا نبينا أنه عرش الصفات، لأن الصفات كلها استوت على هذا العرش الجسماني الذي جعله الله سبحانه وتعالى هو سقف المعرفة بالنسبة للأكوان. ثم ما بعده الله بس، فيش بعد كده. أدي المعنى. إحنا الوقت قاعدين نخش في حاجات وعايز تضيع مني الدرس كله. أنا عايز أقول لك حاجة. هنمشي الوقت. أنا قلت لك إن القرآن كان على نبيك قبل ما سيدنا جبريل يتخلق. عايز تعرف دي من القرآن ولا روح؟ شوف يا سيدي، في إشارات تدل على أن النبي كان يعلم القرآن قبل ما ينزل عليه، فلما كان ينزل عليه يفتكره. اصبر علي. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالأطوار الكثيرة منذ أن تجلى الله عليه بالتعين الأول، مر في أطوار كثيرة مئات الألوف من السنين، حتى جاء وقت تجلي الظهور فيه فظهر محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه الأطوار التجلية أحدثت عنده نوع نسيان، نسيان، لأنه كان في صورة إنسانية والإنسان طبيعته النسيان، خلقته كده إنسان ينسى، مش كده برضو؟ فلما خلق إنسانا بعدما كان حقيقة في الأكوان نسى ما كان فيه. طب ما انت مش ربك خد العهد عليك؟ طب انت فاكره؟ ما انت نسيه. تعرف انت وانت بتطلع في الروح هتفتكر وانت بتقول بلى، وهتفتكر مين كان جنبك ومين كان قدامك ومين كان وراك، وربك بياخد عليك هذا العهد. طب انت مش فاكرهم دلوقتي لانك انسان بتنسى، وعلشان انسان بتنسى ربنا ارسل لك الرسل. نبينا محمد انسان كامل، خد من الإنسان حتة النسيان ليبين القهر، لأن ربنا قاهر فوق عباده فلا بد أن يقهره بشيء، فيبقى قهره بالنسيان فأنساه، أنساه حتى حقيقته هو نفسه صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن كان يمشي في طرقات مكة قبل ما تيجي له البعثة ويسمع الحجر يقول له السلام عليك يا أيها النبي، ويلتفت وهو بيسلم عليه، ما عرفش انه كان بيسلم عليه الا بعد ايه ما نزل عليه سيدنا جبريل وفكروا انه هو النبي. فيقوم يقول لستنا خديجة ايه؟ اني اعلم حجرا في مكة كان يسلم علي في الجاهلية، اني اعلمه الان. كان كل ما يعدي جنبه الحجر الاسود، كان كل ما يجي يطوف ويجي عند ركن الحجر، الحجر الاسود يقول له السلام عليك ايها النبي، يتلفت يلاقي الصوت جاي من الحجر الاسود. هو مش عارف نفسه انه نبي لسه، مع انه هو كان نبي. خدت بالك ازاي؟ لانه انسان نسي. لما جاءه الوحي وابتدى ينزل عليه الوحي بدا يفتكر. عارف انت لما تبقى شايف حاجه عارفها وبعدين اول ما حد يقولها لك تقول ده على طرف لساني، فربك لما جات له على طرف لسانه قال له ولا تعجب بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما. يعني ابتدى يقول القران مع سيدنا جبريل، حتى ان سيدنا جبريل تعجب فنزلت الايات دي تقول له ولا تعجب. لو كان جاهل بالقران خالص في الاول وما يعرفوش الا من سيدنا جبريل ازاي يعجل؟ طب قول لي ازاي يعجل؟ ازاي هتفسر لي الايه دي؟ شفت الاشارات القرانيه؟ ولا تعجب بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما. لدرجه سيدنا جبريل نفسه تعجب لما لقاه بيقول معاه، قال له هو منك واليك، يقصد منك واليك ايه؟ يعني من الذات المحمديه اللوح الاول حيث التجلي الاول حيث التعين الاول، فحدث بعد ذلك التذكر. فربنا سبحانه وتعالى كان يعلم سيدنا جبريل بالقران من اللوح، واللوح ده ما هو الا من العقل الاول بعد التجلي الاول اللي هي الذات الاحمديه. فهمت المساله؟ فلما كان يجي يقوله سيدنا جبريل يقوم يتذكر نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقوم يقول له ايه؟ ولا تعجب بالقران من قبل ان يقضى اليك وحي. وقال له ايه كمان؟ ولا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه. يعني ده كان بيحرك لسانه بيه كمان. اول ما يجي سيدنا جبريل قبل ما يتكلم يلاقي النبي بيتحرك لسانه بالقران، كان ربنا بيقول للرسول الله صلى الله عليه وسلم استر ذاتك عن جبريل حتى تكون انت سر بيني وبين الخلق. الحق غار على الذات المحمديه حتى لا ينكشف سترها لكل الخلق حتى عن جبريل. فهمت المساله بقى؟ لان في حديث وان كان ضعيف الاسناد الا انه صحيح المعنى. سيدنا جبريل لما لقى سيدنا محمد بهذه الاسرار العجيبه بيقول له ايه؟ فسال سيدنا محمد بيسال سيدنا جبريل بيقول له منذ متى خلقك الله يا جبريل؟ قال ان الله خلق كوكبا يظهر كل 70,000 سنة مره، ورأيت أنا هذا الكوكب 70,000 مرة. 70,000 مرة. فقال ده سيدنا جبريل بيقول كده، بيقول سيدنا محمد. فعمل له سيدنا محمد إيه؟ قال له أنا ذاك الكوكب يا جبريل. يعني الكوكب ده النور، ده هو النور المحمدي، التجلي النوراني الأولاني في التعين الأول. فهمت المسألة؟ يبقى لا تحرك به لسانك لتعجل به، دي إشارة للنبوة القديمة لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن إشارة مش كل الناس واخدين بالها منها وبيتلوها على مر العصور. يبقى ما زال النبي فيه أسرار بتكتشف لحد يوم القيامة ومحدش لسه عارف قدره. طيب أمال إيه بقى؟ وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نفع عنه الدراية. وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ملك السماوات والأرض ألا إلى الله تصير الأمور. الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. آخر سورة الشورى. هنا الكلام بين الذات الأحدية لله عز وجل بيخاطب التعين الأول قبل التجلي الأول والنبوة. أنك كنت عند التعين الأول لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فتجلينا عليك بالوجود أولا ثم تجلينا عليك بالنبوة ثانيا، فصرت بعد ذلك عالما وتلقى القرآن من لدن حكيم عليم بغير واسطة. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، قال له بواسطة؟ يبقى هنا بيكلم وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم على التجلي الأول. أمال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاز، ده للنزول الثاني. يبقى القرآن فيه التجلي الأول وفيه النزول الثاني، إشارات كلها قرآنية. جبنا حاجة من عندنا؟ مش ربنا بيقول في سورة النمل وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم؟ مفيش واسطة، مش الآية بتقول كده؟ مفيش واسطة هي سورة النمل. طيب وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. يبقى في الشورى بيتكلم الواسطة النزول الثاني، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن ينزل القرآن في الظهور في عالم الظهور منجما على الحوادث حتى يستوعب الخلق، فأنثى نبيه القرآن الذي نزل عليه أولا إجمالا حتى ينزل عليه منجما ليستوعبه الخلق فيدركوا الايه الأحكام الشرعية. وإلا لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبيقولوا كده وبيسمعوا ليل نهار ما كانوش هيعرفوا يحطوا كل آية قدام الحديثة بتاعتهم، فمش هيفهموا. لكن الله سبحانه وتعالى أخفى عليه هذا وجعل إخفاء هذا لطبيعته البشرية التي من صفاتها النسيان، وكان كل ما ينزله يفتكر القديم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان له وجود في الأكوان معلوم عند عرش الرحمن قبل أن ينزل للأرض، وكان يدرك هذه الأماكن ويعرفها جيدا قبل أكثر من معرفته بالأرض. وعشان كده في رحلة الإسراء والمعراج لما ركب البراق احتاج معاه دليل في الأرض، مش كده برضو؟ واحتاج معاه دليل في طبقات السماء لحد ما وصل عند سدرة المنتهى حيث مقره الأصلي. هل احتاج لدليل؟ ما احتاجش لدليل، دليل ان ده موطنه الأصلي. رجع لبيته محتاج لدليل؟ قال له انت ان تقدمت اخترقت وانا ان تقدمت احترقت. مش محتاج دليل ليه؟ رجعت بيتك، انت ما ترجع بيتك عايز دليل يعرفك الاوض فين وحدومك فين وحاجتك فين؟ ولا خلاص سيبوني بقى ده بيتي، تفتح باب الشقة تدخل، ولا عايز حد يدخلك؟ هو وصل لسدرة المنتهى تذكر هي دي موطني، رجع لأصله. وعلى شكل الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل للأرض ضاق صدره لأنه ساب الساعة، كان في حقائق نورانية عالية، فنزل من المعاني إلى الأجسام والأشباح، فلما نزل إلى الأجسام والأشباح حصل نوع ضيق في الصدر فشرح صدره. قال ألم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فشرح صدره دون أن يقول رب اشرح لي صدر. قال له ألم نشرح لك صدرك؟ فشرح صدره صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى النبي مازال مليان أسرار، وأسرار النبي صلى الله عليه وسلم ليس بهذه البساطة اللي بيها تدرك، بل جعل النبي كتابا كل جيل يقرأ صفحة فيه لحد ما تقوم القيامة وتلاقي الناس لسه ما أدركتش بعض أسرار النبي صلى الله عليه وسلم. لازم تدرك كده أن نبيك فوق كل سر وفوق كل حقيقة. دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر من قول لا منه ولا أحد، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، ويفنى الزمان وفيه ما لم يوصف. فهمت بقى المسألة؟ عرفت انك انت ما كنتش عارف نبيك؟ عرفت بقى انك انت كنت تايه خالص، وكنت اما تسمع قال رسول الله تبقى سرحان ومش واخد بالك مين اللي بيتكلم، واول ما يقولك قال رئيس الجمهورية ودانك تطرقطق، واول ما يقولك قال رسول الله تنام لانك مش عارف قدر القائل ولا قدر الذي ارسله ولا قدر الكلام الذي اجرى على لسانه. فإن علمت قدره علمت قدر ما أرسله وقدر ما أرسل به، فيبقى بداية الالتزام أن تعلم هذا القدر العظيم وهذا الجاهل العيادي. عشان كده سيدنا موسى بن عمران على كماله تمنى أن يكون من أمته. كان النبيين قبل الأنبياء بدليل آيات كثيرة في القرآن، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم. شوف جاءكم، ربنا عبر بجاءكم، والمجيء لا يكون إلا لمن له وجود. أنت بتقول أبويا جاي يعني موجود بس انا مش شايفه، صح ولا لا؟ اما يقول ثم جاءكم يعني كان موجود قبلكم، ثم جاءكم رسول منكم مصدق لما معكم، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. فهو نبي الأنبياء، فتعرف أن نبيك نبي الأنبياء. فهمت المسألة بقى؟ نبيك ده مش نبي عادي ولا رسول عادي ولا مخلوق عادي ولا بشر عادي، أمال إيه؟ لا يعلمه إلا ربه، دي الحقيقة. وعلى شكل سيدنا عمر لما عرف ان رسول الله مات وقف على قبره على حجرته قبل ان يدفن يولول ويقول ايه، كان يقول والله يا رسول الله، بعد ما قال الايات اللي قلناها، لو طلبت كفءا ما واكلت احد وما كلمت احد وما تزوجت من احد وما جلست مع احد، ولكنك رحمة فكلمتنا وواكلتنا وتزوجت منا وضحكت مما ضحكنا وكنت معنا على ما نريد. يبقى سيدنا عمر هو عارف لمحة من لمحات قدر النبي، ان ملوش كفء، ملوش كفء فعلا، لكن لولا تواضعه الشريف لكان كلم حد ولا كلم احد، لانه رحمة. وما يقول لك وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، والعالمين كانت مستغنية عن الرحمة في لحظة من اللحظات، ولا العالمين محتاجة الرحمة؟ بل رحمتي سبقت غضبي، ورحمته هو النبي، متعينة في النبي، ما هي الرحمة عرض قائم بالذات القديمة تحولت إلى صورة محسوسة في النبي، فكان رحمة للعالمين، والعالمين محتاج للرحمة حتى قبل أن يخلقوا، فكان النبي قبل الخلق، فهو أول الخلق، لأن مبدأ الخلق الرحمة، مش كده برضو؟ طيب، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهل يخلو العالمين من الرحمة في لحظة من اللحظات حتى قبل خلق آدم؟ محتاجين الرحمة ولا مش محتاجينها؟ عشان يتم الإمداد ويتم نعمة الإيجاد، يبقى المدد والإيجاد للبشر وللملائكة قبل خلق البشر وللجن وللسماوات والأرض ولثبات العرش وللأفلاك تدور في محاطتها حتى لا تصطدم وينتهي الأكوان، كل ده قائم بالرحمة، والرحمة النبي هو رحمة العالمين، والرحمة لابد أن تصدق، مش كده برضو؟ يبقى القرآن مليان أسرار ولا مش مليان أسرار؟ ولا حتى مش واخد بالك؟ احنا مش واخدين بالنا بقى. آية وما أرسلناك إلا رحمة العالمين دي مش جاية في سورة الأنبياء؟ طب ايه علاقتها يعني جابها في آخر السورة؟ علشان بيبين ان ربنا نجى سيدنا نوح من الغرق عشان انت رحمة للعالمين، ونجى سيدنا ابراهيم من النار عشان انت رحمة للعالمين، ونجى سيدنا لوط من قومه عشان انت رحمة للعالمين، واعطى سيدنا سليمان وداود الملك والحكمة لانك انت رحمة للعالمين، ورفع البلاء عن ايوب لانك رحمة للعالمين، واخرج سيدنا يونس من بطن الحوت لانك انت رحمة للعالمين، وأعطى سيدنا زكريا سؤله وأعطاه يحيى وأصلح له زوجه لأنك رحمة للعالمين، وكأن العالمون كله لا يرزق إلا بالنبي، حتى قبل وجوده في الظهور لكنه كان موجودا في البطون. فهمت بقى المسألة؟ يبقى ما زلت أنت مش واخد بالك من نبيك بقى، ده أنت ما زلت بقى مش واخد بالك. أي إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا ختم يعني حسن الختام. أصل احنا لو قعدنا لحد الفجر نتكلم على النبي وبعد الفجر طول عمرنا مش هنوفيه صلى الله عليه وسلم، لكن انتوا وقتكم ضيق واحنا برضو وقتنا على قد حال، واخد بالك؟ وانتوا مشغولين اكتر مني، يعني كتر خيركم انكم قعدتوا استحملتوني شويه. لكن على اي حال احنا بس هنكمل الحديث اللي احنا دخلنا فيه ووقعنا فيه وبرضه مش هنطلع منه، لانه ما زال فيه ما لا يقال، ما زال فيه اسرار هذا الحديث. سمعناه من مشايخنا ومشايخنا سمعوه من مشايخهم، وكل واحد يقول لك عليه ملمح، لكن ما حدش يشفي فيه الغليل، لان ما زال في النبي ما لا يوصف. دي الحقيقه. فهي اشارات. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اني عبد الله وخاتم النبيين، وان ادم لمنجلل في طينته، وعدة ابي ابراهيم. هو لو ما كانش ليه وجود وسيدنا ابراهيم يعرف، كان منين هيقول وابعث فيهم رسولا منهم؟ يعني كما علمتنا يا رب في الميثاق الاول واخذت علينا في الميثاق الاول ان هذا النبي يجيء، فابعثه في هؤلاء. فهو عارف، وعلشان كده بيقول ده انا معروف، ده سيدنا ابراهيم يعرفني ودعا ان انا اقرب واظهر. فهمت ازاي؟ وعيسى ابن مريم يعرفني قبل ما اجي وبشر بي، وامي وهي حامل فيا وولدتني وضعتني عرفتني. واخد بالك؟ ادي المعنى. وعدة ابي ابراهيم، وفي نسخه دعوه ابي ابراهيم، وبشاره عيسى ابن مريم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ان الله فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على اهل السماء وعلى الانبياء صلوات الله وسلامه عليه. او سيدنا عبد الله بن عباس هو بيقول له ان هو مفضل على اهل السماء وعلى الانبياء، ما قالش اهل الارض بقى، ما يبقى عدم على الانبياء يبقى على اهل الارض، ما هو الانبياء هم نمره واحد في اهل الارض. جاي. ان الله فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على اهل السماء وعلى الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم. قالوا: فما فضله على اهل السماء؟ قال: ان الله تعالى قال لاهل السماء: ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وهذا انذار لاهل السماء على لسان نبيه، فهو رسول لاهل السماء. افهم. وعشان كده الامام السيوطي ليه رساله نسميها الارائك، في ان النبي ارسل للملائكه. ما هو مرسول للجن خلاص بالاجماع، لكن السر ان الناس مش فاهمه ان هو ارسل ايضا للملائكه. فألف رسالة الإمام السيوطي ومبحث وبتباع في الأسواق، واخد بالك؟ ومن أدلة هذه الآية وآيات أخرى كثيرة، ممكن برضو نقول لك أدلة كثيرة أنه أرسل الملائكة. لكن الخلاصة إن ده دليل إن هو أنذر الله أهل السماء على لسانه، فكان نذيرا لأهل السماء، فيبقى كأنه أرسل لأهل السماء، يبقى دي فضله على أهل السماء. طيب. وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أنذر أهل السماء وبشر سيدنا محمد. فرق كبير بين بشارة نبينا وبين إنذار الملائكة. ينذر الملائكة على لسانه ويبشره هو، يعني أنت في حاجة تانية، أنت اطمئن، أنت في حتة تانية. عشان كده النبي قال: أنا لها أنا لها. فهمت المسألة؟ مكلفين. أي مش ربنا بيقول يفعلون ما يؤمرون؟ استنى بس، يفعلون ما يؤمرون إرسال تشريف مع التكليف. إرسال تشريف مع التكليف. لا يعصون الله ما أمرهم، يبقى معناه أمرهم يعني كلفهم، مش كده برضو؟ استنى بس، لا يعصون الله ما أمرهم يعني معصومين، ويفعلون ما يؤمرون يعني مكلفين. فهم معصومون مكلفون، ده الملائكة معصومون مكلفون، والتكليف كان مبسوسا فيهم، واخد مبسوسا فيهم، وظهر على لسان النبي في القرآن. طبعا. طيب، ما هم ما كانوش عارفين الأسماء، سيدنا آدم قالها لهم، وهم طول يعني بقى لهم أزمنة طويلة شايفين الجنة وشايفين النار ومش عارفين ان دي اسمها جنة ودي اسمها نار ودي اسمها شجر ودي اسمها ايه ودي اسمها نهر وده اسمه مية، ما يعرفوش. فربنا علم سيدنا آدم الأسماء وقال له: اخبرهم يا آدم. ففضلهم بالعلم فسجدوا له سجود تشريف. خدت بالك ازاي؟ إذا كان سيدنا آدم فضلهم بالعلم، وكان علم سيدنا آدم ذرة من علم سيدنا رسول الله، يبقى فين سيدنا رسول الله بالنسبة لهم؟ قالوا فما فضل على الأنبياء؟ قال إن الله تعالى قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وقال لمحمد وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وعشان كده أشار، ونقف عند هذا، أشار سيدنا الشيخ السبكي اللي هو بتاع الجمعية الشرعية محمود خطاب السبكي في كتاب في المقامات الفخيمة المحمدية، بيقول ايه؟ بيقولها شعر كده زجلي زي المصريين، المصريين يحب الشعر الايه الزجلي كده، بيقول نبينا لو لم يكن افضل الورى ما اما في ارض ولا اما في سماء. ببساطة كده الدليل ايه؟ ان هو امام الانبياء والمرسلين، اما في ارض اما جميع الانبياء، وفي السماء تقدم على سيدنا جبريل وهو امام اهل السماء، فتقدم على امام اهل السماء وتقدم على ائمة اهل الارض، فصار افضل الورى ظاهرا. نبينا لو لم يكن افضل الورى ما اما في ارض ولا اما في سماء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. ناسف للاطاله، ادخل السهل